إذن قوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، علمنا ماذا أراد المؤلف، أن تحكيم غير الشريعة وإرادة التحاكم إلى غير شريعة الله إفساد في الأرض بعد إصلاحها، إذ أن إصلاحها كان بماذا؟ ها؟ بتحكيم شريعة الله. وأنا أسألكم، حينما حكمت الأمة شريعة الله هل استقامت أحوالها أم هي على ما هي عليه اليوم؟ أجيب بالله بكل صراحة، هل لما حكمت الأمة شريعة الله هل كانت على هذه الحال؟ مستحيل أبدا والله، بل كانت هي القائدة السائدة الرائدة، الله تعالى أعزها. ولذلك ينبغي ألا نقيس هذه الأمة بغيرها من الأمم، فالله سبحانه وتعالى ضمن لنا العلو والعزة إن كنا حقيقة مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تقس هذه الأمة بغيرها من الأمم، لا تقول الأمم الأخرى لا دين لها وهي تقدمت، هل هذا تقدم؟ انظر لنسبة الزنا فيهم واختلاط الأنساب وتزوج الأخ بأخته وكثرة اللقطاء وكثرة الشباب الذي يعاني أمراض نفسية بسبب أنه يتيقن من معرفة أمه ولا يعرف أباه على الحقيقة، والفضائح التي عندهم والمشاكل النفسية والأمراض والإفلاس، وهذه الأشياء ينبغي أن ننظر إليها، ينبغي أن ننظر إليها بعين العدل والقسط وأن نعتبرها، ولا ننظر من جانب واحد. صحيح أن هناك تقدم وأن هناك علوم حديثة، ولكن كل تقدم لا يقوم على منهج رباني من عند الله سبحانه فهو يؤدي بالناس إلى الدمار، يؤدي بالناس إلى الدمار بلا شك. وهذه الأمة كما قلت لا تقاس بغيرها، فالأمة هذه لا تتقدم إلا بماذا؟ إلا بالعودة إلى الإسلام عودة صادقة، ومن ذلك تحكيم هذا الدين في كل شؤون حياتها هكذا. وأنا أضرب لكم مثالا حتى في الصنعة، الصنعة عرف المسلمون من قديم الزمان بالإتقان في الصنعة. أتدري أن أكبر معلم تاريخيا يزوره الناس يوميا هو قصر الحمراء بالأندلس؟ هذا أكبر معلم تاريخي يزوره السياح يوميا من العالم أجمع، لا يوجد معلم مثله يزوره السياح، أكثر من برج إيفل وأكثر من كل شيء. هذا إحصائية طلعت عليها أخيرا، ولك أن تبحث، سوف تأتينا إن شاء الله بهذا الرقم. ومن بنى؟ ها؟ المسلمون، لأن بالإسلام بلغ المسلمون قمة الحضارة، وهذا شيء يشهد به حتى الخصوم، والفضل ما شهدت به الأعداء. هكذا إذا اتقى المسلمون ربهم وكانوا على نهجه ودينه، الله جل جلاله يبارك في أفكارهم. انظر لما استعلى، وهذه ما تسمى بقاعدة الاستعلاء، لما حرم علينا التصوير، ها؟ إن أشد عذاب يوم القيامة المصور، استعلى المسلمون على ذلك فانطلقوا إلى أي شيء؟ إلى ما يسمى بالزخرفة، الزخرفة الإسلامية والنحت وهذا الشيء الجميل. هل عرفت البشرية زخرفة أجمل من الزخرفة الإسلامية؟ ها؟ لا. هكذا الله تبارك وتعالى يبارك في عقول أبناء الأمة وفي أيديها إذا كانت على نهج الله. وانظر اليوم للصنعة العربية، ها؟ إلا ما رحم ربي، أقول إلا ما رحم ربي، فهمت؟ إذن لا تقاس هذه الأمة بغيرها. ثم قال تعالى وقوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، والاستفهام هنا للإنكار، للإنكار، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجاهلية هي الفترة التي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى إيش؟ المرحلة، مرحلة الجاهلية. وحكم الجاهلية هنا لها وجهان في المعنى. الوجه الأول أن حكم غير الشريعة حكم جاهلي، إما أنه من أنه يشبه حكم الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، فالعرب كانت لهم أحكام، تسييب السوائب وبحر البحائر، تحريم بعض البهائم وتحليل لبعض، تحريم ركوب بعض البهائم وتحليل البعض. نعم، كما ذكر عز وجل في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه أحكام جاهلية. من أحكام الجاهلية الاجتماعية أن المرأة كانت إذا مات عنها زوجها اعتدت سنة كاملة يضرب لها خباء، تمكث في خيمة سنة كاملة ولا تغتسل ولا يعودها أحد، حتى الاغتسال لا تغتسل، تبقى هكذا سنة كاملة في صحراء الجزيرة العربية تحت خيمة، وبتمام العام تأخذ طائرا كالديك فتتمحش به فيموت الديك. من ايش؟ ها؟ اي تتمسح به يعني، اي تتمسح به فيموت الديك، ما ادري يموت شهيدا. ثم تخرج المرأة من خبائها تأخذ بعرة، بعرة بعير، وتلقي بها كأنها تقول الناس إن الذي مر علي منذ سنة كان سهل علي مثل إلقائي لهذه البعرة، كان يسير. ويأتي الإسلام ليضرب العدة على المرأة كم؟ 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ها؟ وتغتسل المرأة المحادة وتغير ملابسها ولا حرج في ذلك. طيب، هذه من أحكام إيش؟ من أحكام الجاهلية. من أحكام الجاهلية في النكاح، نكاح الاستبضاع. وش هو؟ إذا حاضت المرأة لا يمسها زوجها، إذا انقضى طمثها يقول لها اذهبي إلى فلان حتى يجامعك، فإنه معروف بالشعر وبالذكاء، ثم بعد ذلك يجامعها زوجها. من أجل إيش؟ التماس النجابة والذكاء من هذا الرجل. هذا يسمى نكاح إيش؟ الاستبضاع. كانت الأنكحة 4 كما ذكرت عائشة في البخاري، 4 أنكحة كلها من أنكحة الجاهلية، وبقي الناس على ما هم عليه اليوم. فكثير من الأحكام، إذن كل حكم لا يوافق شرع الله فهو نكاح، فهو حكم جاهلي. فهو جاهلي باعتبارين: إما باعتبار أنه يشبه إيش؟ حكم الجاهلية الأولى، أو أنه جاهلي لأنه مبني على غير علم. فإن الشيء إذا بني على غير علم هل هو جاهلي ولا حق؟ أجيبه: جاهلي بلا شك، جاهلي. أما أحكام الله سبحانه، كل حكم من الأحكام إذا نظرت تجد أنه موافق للحكمة، مبني على العلم وعلى المصلحة، لأنه من عند من؟ من عند من؟ من عند الخالق تبارك وتعالى، من عند الخالق. أفحكم الجاهلية يبغون، ثم قال بعدها: ومن أحسن، يبغون يعني يريدون ويطلبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما، الاستفهام هنا يفيد ماذا؟ يفيد النفي، يفيد النفي. ومن أحسن من الله حكما لقوم، وهو مشرب بالتحدي أيضا، يعني لا أحسن من الله حكما، وحكما تمييز لأنه اسم منصوب أتى بعد اسم التفضيل. ومن أحسن من الله حكما، وأي حكم؟ هل هو حكم القدري أم الشرعي؟ نقول يشمل هذا وهذا. فأحكام الله القدرية الكونية كلها غاية في الحسن، حتى وإن رآها الناس في ظاهرها أنها ليست بحسنة، كذا أم لا؟ نعم، ما يصيب الناس من المصائب والجدب والقحط والزلازل، هذه أحكام قدرية كونية تؤلم الناس أم لا؟ تهلكهم وتؤلمهم وتبيدهم وتهلك دورهم وزروعهم، لكنها حسنة أم لا؟ حسنة، فيها خير، ولعلهم يرجعون ليتوبوا ويؤوبوا. نعم، كما قال تعالى عن أصحاب القرية وأصحاب السبت حينما مسخهم إلى قردة وخنازير، ماذا قال؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا عن الحكم القدري. والحكم الشرعي فهو ظاهر أيضا، لا أحسن من أحكام الله تعالى. ولذلك من اعتقد أن حكما خير من حكم الله فهو كافر، لأن الله يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن القوم الذين عندهم يقين يوقنون ويفهمون الفهم الصحيح هم الذين يعلمون أن أحكام الله أحسن، أما الذين لا يوقنون لا يعتقدون ذلك. لنقف على هذا لنأخذ الأحاديث والأثار، هو في حديث وأثر فقط. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لا هذه نافية، والنفي هنا هل هو نفي للوجود أم نفي للصحة أم نفي للكمال؟ نقول الأصل إذا جاء مثل هذا النص الذي ينفي الكمال فإن أهل السنة والجماعة يحملونه على نفي الكمال، هذا هو الأصل. وإنما قلت ذلك لأن هذه قاعدة عندنا، أن الإيمان إذا نفي في النصوص في الغالب أقول فإن المراد به يا أمين نفي الكمال لا نفي الوجود والصح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهل معنى أن الزاني كافر؟ وهل معنى أن السارق كافر خارج من الملة؟ أجيبوا: لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنه لا يقوم بتلك الكبيرة وهو كامل الإيمان، ولذلك لا ننفي عنه الإيمان المطلق. هل ننفي عنه الإيمان المطلق؟ وهل ننفي عنه مطلق الإيمان؟ فيه فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هل ينفى عنه الإيمان المطلق؟ لا، لأننا إذا نفينا عنه الإيمان المطلق بمعنى إيش؟ بمعنى أننا سنحكم عليه بالكفر، وهذا ليس هينا، لكننا نقول ننفي عنه مطلق الإيمان. وش معنى مطلق الإيمان؟ يعني كماله. ولذلك إذا سئلنا عنه نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. وإنما نقول هذا لأن طائفة قد ضلت في هذا الباب، وهي من؟ الوعيدية، وهي الخوارج والوعيدية. الوعيدية كالجهمية والمعتزلة، أما الجهمية فإنهم حكموا على مرتكب الكبيرة بماذا؟ بالكفر، نفوا عنه الإيمان. المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، وهذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إذن الأصل أن النفي إذا وجد هنا في مثل هذه النصوص أن يحمل النفي على نفي الكمال الواجب أم المستحب؟ على نفي الكمال الواجب، على نفي الكمال الواجب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون إيمانه كاملا. حط بالك، لا يكون إيمانه كاملا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه حتى هذه غائية يعني إلى غاية حتى يكون هواه الهوى بالقصر لا بالهمز هو الميل هو إيش الميل وهو في الأصل مذموم يعني أن الهوى جاء في معرض الذم في الغالب في نصوص الكتاب والسنة كما قال تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن الهوى هنا محمول على أي شيء؟ محمول على الميل. لا يكمل ولا يكتمل إيمان أحد حتى يكون ميله كله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق في كل أمر من الأمور هذا هو الأصل الآن، وهذا هو الذي شرحه أو جاء في كلام الشراح كابن رجب وغيرهم من أهل العلم. ولكن قد ينفى الإيمان يعني مطلق الإيمان، ولا الإيمان مطلق؟ قد ينفى الإيمان المطلق عن من كان هواه غير تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الهوى ناجما عن عدم الإيمان به عليه الصلاة والسلام، أو كان ذلك الهوى ناجما عن كراهية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ما الذي ينفى عنه؟ هل ينفى عنه مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. فهذان رجلان، رجل مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فهو عنده معاصي وميل، عنده ميولات كثيرة، لا ينقاد بسهولة للسنة ولأحكام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يظهر ذلك من خلقه، من عبادته، من سمته، من هديه، بعيد عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يعلم ويؤمن أن ما جاء به النبي عليه صلوات الله وسلامه هو أكمل الهدي وأحسن الطريق وأقوم السبيل، لكن لهوى في نفسه ولإيثار الدنيا على الآخرة لا يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت له أنت تعلم أن هذا ليس طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول نعم والله لكن الله غالب والله يهدينا. هذه حال إيش نقول؟ هذا رجل هل انتفى عنه الإيمان بالكلية؟ ما الذي انتفى عنه؟ إيش هو الذي انتفى؟ كماله، كمال الإيمان. نقول إيمانه غير كامل، إيمانه ناقص. رجل آخر عنده ميولات وهوى يتبعه بعيد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو يفعل ذلك عن قصد، كأنه يكره ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يرى أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعية وتأخر إلى الوراء وتزمت وتعصب وإرهاب وما أشبه ذلك من هذه المصطلحات التي نسمعها، أو أنه يرى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا العصر. هذا كان في عصر قديم، أما الآن تغيرت الأحوال، لا يصلح. الأول ماذا نفينا عنه؟ الإيمان، كمال الإيمان أي مطلق الإيمان. والثاني ماذا ننفي عنه؟ ننفي عنه الإيمان المطلق، يعني ننفي عنه الإيمان بالكلية.

أو أنه يرى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا العصر. هذا كان في عصر قديم، أما الآن تغيرت الأحوال، لا يصلح. الأول ماذا نفينا عنه؟ الإيمان، كمال الإيمان أي مطلق الإيمان. والثاني ماذا ننفي عنه؟ ننفي عنه الإيمان المطلق، يعني ننفي عنه الإيمان بالكلية، لأن كل من كره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضه فهو كافر. الدليل قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك الإشارة لما سبق، أضلهم ذلك بأن الذين كفروا، أعد: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعسا لهم وأضل أعمالهم، أعمالهم ذهبت وأضلها الله وضيعها. ذلك يعني هذا الذي وقع لهم من ضياع الأعمال والتعاسة في الدنيا والآخرة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءنا به من الهدى ودين الحق أنزله الله أم لا؟ أجيبوا جماعة، نعم أنزله الله. فهو إذا كره شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام وكان هواه يتبع غير هديه وكان الدافع له هذه الكراهة ولو لشيء يسير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون قد انتفى عنه الإيمان المطلق. طيب، هل شرط أن يكون كارها؟ نقول قد لا يكون كارها، قد يكون معتقدا اعتقادا خاطئا في الهدي النبوي الكريم، يعتقد أن الهدي النبوي لا يصلح لهذا العصر أو لهذا البلد، فيكون هواه وميله لا يميل إلى الهدي النبوي، يميل إلى هدي آخر، إلى هدي شياطين الإنس. حكمه ما الذي ينفع عنه؟ ينفع عنه الإيمان الكامل، الإيمان المطلق أم الكامل؟ الإيمان المطلق ينفع عنه، لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولأن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولأن الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولأن الله عز وجل يقول: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. في الحج، في الحج، ألم ترى أن، اقرأ الآية: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. حطوا بالكم، هذه شهادة من الله، شهادة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لعلى الهدى المستقيم، لعلى الهدى المستقيم. وقال تبارك وتعالى: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهمتم؟ طيب، فإذا اعتقد أن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها استقامة وليس فيها صلاح، ماذا نقول؟ وكان هوى هذا الإنسان الذي يعتقد ذلك طبعا إلى غير هذا الطريق، يكون حينئذ غير مؤمن. فصار النفي هنا يمشي على الأصل أنه نفي للكمال، إلا إذا صاحبه اعتقاد في أن الهدي النبوي فيه نقص، فيه نقص، أو أنه مساوي أيضا. هو لو اعتقد أن الهدي النبوي يساوي هدي إنسان من الناس فالمسألة إيش؟ المسألة سواء، المسألة سواء، لأن أكمل الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان في خطب الجمعة حينما يستفتح الخطبة بماذا يذكر الناس؟ واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهديه أكمل الهدي. إذن إذا كان الإنسان مؤمنا كامل الإيمان يكون هواه وميله دائما تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والخير في كل شيء، سواء كان ذلك في ما يظهر أو في ما لا يظهر، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب والأخلاق. نعم، فهذا إنسان عنده حب تعبد، يحب أن يتعبد لله تعالى. والناس كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا ولكل سيد عمله، فهذا عنده اجتهاد أكثر في الصيام والآخر في الصدقة والآخر في الصلاة والآخر في العلم والآخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآخر في الدعوة إلى الله والآخر في النصح والآخر في الإصلاح بين ذات البين وهكذا. نقول إذا أراد الإنسان أن يتعبد لله عبادة فإن أكمل الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءنا وقال أنا أريد أن أصوم وأكثر من الصيام دلوني على أحسن صيام، نسكت؟ لا، قل له أفطر. ها؟ مش نقول له، نقول صم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، كان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكان يكثر من صيام شهر الله المحرم ويكثر من صيام إيش؟ شعبان، وصام عاشوراء وعرفة ورغب في ذلك. هذا كله، هذا هو الهدي، هذا هو الأحسن، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الذي تطيقه نفسك. فهمتم؟ طيب جاءنا قال أنا أريد أن أصلي، أنا أريد أن أزيد في الصلاة. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في اليوم والليلة كم؟ أربعين ركعة، سبع عشرة ركعة فريضة وما سواها إيش؟ نافلة، وما سواها نافلة بين الرواتب وقيام الليل. صلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه إذا قال قائل لو زاد على هذا، فمثلا الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة قبل أن يسجن في اليوم، وكان للشافعي ختمة قرآن كل ليلة، وكان عثمان أيضا يختم القرآن كل ليلة، ماذا نقول؟ هل هذه بدع؟ هذه ليست بدع. قال العلماء ما كان من اجتهاد الإنسان الفردي ها؟ حتى ولو زاد فيه ما لم يخرج عن النص فإنه لا يطلق عليه أنه بدعة، لأن الصحابة كانت لهم أوراد ها؟ كانت لهم أوراد. فأنت مثلا تراجع القرآن تريد أن تراجعه كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع مع أنه ما فيه نص في الأصل، صح أم لا؟ هذا لا يعد تخصيصا وليس من البدع، لا نقال لا نقول إنه بدعة أصلية ولا بدعة إضافية. فهمتم؟ وعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي ها؟ فكان يعطي نفسه حظها، فكان ينشط ويكسل، ولذلك تقول عائشة كان إذا نشط صلى قائما وإذا كسل صلى جالسا النافلة. هذا في العبادة، في المعاملات أيضا، في الآداب، في الأخلاق، اجعل هواك وميلك دائما إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما لا يتعبد لله به مما فعله هو، مما هو أمر جبلي أو أمر فعله بمقتضى العادة أو عادة أهله، فهذا لا يستن به فيه. ولا يستن به فيه ها؟ في الأمور الجبلية كالأكل والشرب والبول والنوم، مش نقول يستن به فيه؟ لا، والأمور العادية التي هي من عادة قومه وفعلها كذلك نقول كذلك لا يتعبد الله بذلك، ليس بمشروع هذا. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لو قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ لأن الباب يتكلم عن مسألة الحكم والتحاكم إلى غير الشريعة. إيش نقول؟ نقول لأن كون الهوى هوى الإنسان وميله يكون دائما أتبع إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على كمال إيمانه، ومن ذلك الحكم الأحكام الشرعية. وكلما كان أبعد كلما كان فيه من نقص الإيمان ما فيه، إن لم يكن فيه شيء من النفاق، إن لم يكن فيه شيء ناشئ من النفاق. ولذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا أقسم عز وجل بنفسه العظيمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا النفي نقول بحسب الحال أيضا، إما أن يكون نفيا للكمال، وإما أن يكون نفيا للأصل، لأصل الإيمان بحسب اعتقاد هذا الذي تحاكم لغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم نفاق، حتى قال الإمام القيم وقد ذكرنا ذلك أمس، كل من أبى أن يتحاكم إلى الله ورسوله فهو من المنافقين، فهو من المنافقين. ثم ينظر إلى نفاقه، هل هو نفاق أكبر أم نفاق أصغر، هل هو نفاق اعتقادي أم نفاق عملي، لأنه قد لا يتحاكم إلى حكم الله ورسوله وهو يعتقد أن حكم الله ورسوله أحسن، لكنه يعرف أنه لو حكم فيه بحكم الله ورسوله ربما يضيق به الحال، لكن عنده هوى في نفسه، عنده هوى في نفسه. قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه أعرف أنه لا يأخذ الرشوة. هذا حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي معروف وهو من أئمة التابعين، وكان معروفا بكثرة التحديث وكثرة العلم، وعاش 84 سنة. وأذكر أنه قال قوله في طلبه للعلم، قال ما كتبت سوادا على بياض قط، ما كتبت سوادا على بياض، يعني كل شيء الله المستعان. طيب، وقيل أنه أعلم التابعين، هذا عند كثير من الناس، كما ذكر الزهري في كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، المنافقين جمع منافق وسمي بذلك، بينا لماذا. والأصل في المنافق أنه الذي يضمر ويبطن الكفر ويظهر الإيمان. ورجل من اليهود وسموا بذلك، قيل نسبة ليهوذا وهو ابن من أبناء يعقوب عليه السلام، فهو أب لهم يسمى إيش؟ يهوذا. وقيل سموا بذلك لأنهم زعموا الرجوع إلى ربهم، كما في قوله تعالى إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. على كل حال هم الذين يزعمون اتباع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وقعت بين رجل من المنافقين ورجل يهودي خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليش؟ ليفصل ويحكم بيننا. لماذا؟ قال لأنه يعرف أنه لا يأخذ الرشوة، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة حاشاه. والرشوة ما هي؟ الرشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يدلى وينزل إلى قاع البئر ليستخرج به الماء، هذا يسمى رشاء. وسميت بالرشوة، المناسبة بين هذه التسمية وأصل الاشتقاق أو اشتقاق الكلمة، أن الرشوة يتوصل بها إلى شيء، إلى اقتطاع شيء من المال أو ما أشبه ذلك، يتوصل بها فهي كالحبل يجعلها. والأصل أن الرشوة في القضاء والحكم، هذا هو القول الصحيح. هذه الرشوة، الأصل أن الرشوة في القضاء والحكم، يعني مثلا رجل يعرف أن غدا جلسة عنده، عليه جلسة، جلسة محكمة، وأن القاضي سوف يقضي عليه بماذا؟ برد الحق على صاحبه، أو سيكلفه بغرامة، فيذهب هو إلى القاضي فيعطيه إيش؟ مالا حتى يقضي له ولا يقضي عليه. إيش تسمى هذه؟ رشوة. هذه مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة، واللغات كلها صحيحة. طيب، لو أنه كان في طريق يسوق شاحنة أو يقود سيارة، فعرض له شخص من حراس الطرق، قال أنت إذا أردت أن تواصل سيرك تدفع، صراحة يعني، ما هي صراحة، هي وقاحة بل بجاحة هذه، إما تدفع وإلا غرامة مالية. شوف، نبحث الساعة، نبحث نسأل. قال إما أن أغرمك غرامة مالية وإما تدفع، خير واختار بين هذا وهذا، فما هو الجواب؟ نقول بحسب الحال، إذا كانت الغرامة المالية التي سيسلطها عليه بحق، مثل أن يكون هذا الرجل له الحق أن يحمل طنا، كم طن؟ 1000 كيلو، فحمل المركبة أو الشاحنة 2.5 طن، إيش نقول؟ حتى مالت، هل يدفع الرشوة أم يدفع الغرامة؟ الثاني، لأنه لو دفع الرشوة لكان ذلك محرما عليه. لماذا يدفع الغرامة؟ لأنه خرج عن إيش؟ عما وضعه ولي الأمر من قانون يضمن سلامة الإنسان ويضمن سلامة الناس، لأن هذا لو تركه قد يقتل نفسه ويقتل غيره أيضا، فهذا لا يجوز له أن يدفع. وبعض الناس يعتقد أنه ما دام أن المسألة ليست في الكتاب والسنة يدفع، نقول لا، هذه من المصالح المرسلة، وهي داخلة في عموم وجوب طاعة ولي الأمر، حتى قال أهل العلم في الجنايات، يقولون إن القوانين المرورية التي وضعها أولياء الأمور، مثلا يضع لك مثلا إشارة لا تجاوز السرعة 90 وأنت تجري في 150، لو قتلت شخصا فأنت قاتل له قتلا متعمدا. ليش؟ ها؟ وإن كان هو متعمد، يعني شبه متعمد، هذا ليس فيه قصاص، ولكن فيه شبه عمد، يقال قتل شبه العمد، هذا تجب عليه الدية ولا؟ ها؟ تجب عليه الدية. انتبه، حتى بعض العلماء جاوز وقال انه يحكم فيه بالقصاص، يضرب عنقه لانه جاوز السرعه المسموح بها. نقول هذه الامور مصالح مرسله، وان كانت لم تاتي فيها نصوص في الكتاب والسنه، لكن هناك قواعد شرعيه عامه دلت عليها، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، الايات كثيره تدل بعموماتها على وجوب احترام هذه الأمور والانضباط بها أيضا. طيب، إذا قال له أنا لا أطلقك حتى تدفع غرامة لأنك مخالف للقانون، مش نقول لا بد أن تدفع الغرامة، واجب عليك وتنكف عما أنت فيه. لكن لو لم يكن كذلك، الآن سوف يظلمه، عرف أنه ظالم، قال له احنا من صبيحة اليوم والشمس على رؤوسنا وما وجدنا غيرك ننهشه والعياذ بالله، يلا ولا نسحب لك رخصة السياقة، وتعرف عاد بعدين يتعطل عملك، تتعطل الشركة، ويحصل لك ما لا ترجوه، تدفع؟ يدفع ولا ما يدفع؟ أجيبوا جماعة، يدفع، نعم يدفع، يدفع، والإثم على من؟ الإثم على الآخذ. وهل هذه رشوة أم أنها دفع ضرر؟ أجب، دفع ضرر. فالرشوة في أي شيء؟ في الحكم والقضاء، وليس هذا من الأحكام ولا من القضاء في شيء. طيب، رجل آخر عنده شهادة عليا 5 سنوات بعد البكالوريا، وهو يبيع الخضر في السوق، ما وجد وظيفة، فقالوا له اذهب إلى المندوب الجهوي الذي يعين الموظفين، مسه يتحقق لك المراد. فذهب إليه قال يا فلان، أنا من 2 أو 3 سنوات تخرجت، والحال كما ترى، شهادة عليا وأبيع الطماطم، ما يليق بي. قال ما في مشكلة، أين تريد أن نعينك؟ قال في المكان الفلاني. طيب إن شاء الله نرى. هو يقول نرى لكن من أجل أن يفتح باب المفاوضة. فدفع له مالا حتى يقع تعيينه، مع أنه له الحق في التعيين بدون أن يدفع، فما هو الحكم؟ أجيبه، يدفع. نعم، هذا يسعد به الناس، يدفع، وهذا يسمى اشتراء، اشتراء حق. والإثم على من؟ الإثم على الآخذ لا على المعطي. فهذه 3 أحوال، فعندنا دفع مضرة، الثاني اشتراء حق، والثالث الرشوة، وليست نفس الشيء، هكذا قال أهل العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه هذا المنافق، أو هذا اليهودي أراد أن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع المنافق لأن يحكم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل الرشوة. يقول وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لا إله إلا الله. يقول العلماء إن أشد فئة كراهة لأحكام الله ورسوله المنافقون. المنافقون يكرهون التحاكم إلى الشريعة أكثر من أهل الكتابين، لأن أهل الكتابين عندهم شيء من الإيمان الفاسد أم لا؟ أجيبوا، نعم عندهم شيء من الإيمان الفاسد، لأنهم ينتسبون إلى شريعة سماوية وإلى دين وإلى نبي، فهناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم، لكن المنافقين يأبون ذلك، يأبون ويكرهون أحكام الله ورسوله، ولذلك أطلق عليهم هذا الوصف في قوله سبحانه كما مر علينا في الآية، ها؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ماذا قال؟ هل قال رأيتهم ولا رأيت المنافقين؟ رأيتهم، رأيت المنافقين. وش وقع هنا؟ إظهار في موضع، إظهار في موضع الإضمار، يعني كان السياق رأيتهم، يعني نتكلم عن الغائب، لكن وقع إيش؟ إظهار في موضع الإضمار. وكذلك في سورة النور، وقد قرأنا الآيات أمس، ها؟ وهي تتكلم عن المنافقين، وإذا قيل لهم نعم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذن المنافق أبى أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال نتحاكم إلى من؟ إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، لأنه يعلم أنهم يأخذون الرشوة، والظاهر أنه نوى ماذا؟ نوى دفع الرشوة. والله عز وجل ذكر ذلك في محكم تنزيله عن هؤلاء وأنهم يأكلون الرشوة، بل ذكره بصيغة المبالغة، فقال تعالى سماعون للكاذب أكالون للسحت. قال ابن عباس وغيره السحت هنا هي الرشوة، كما في سورة المائدة. يقول فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. اتفق أن يذهب إلى كاهن، والكاهن من هو؟ هو الذي يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب. وكان الكهنة عند العرب كانوا معظمين، وكان العرب يتحاكمون إليهم، وكان الكهان في الغالب تنزل عليهم الشياطين، وعندهم أيضا استعانة بالجن وبالشياطين على تحسس الأخبار والأمور المغيبة، فكان الناس يعظمونهم قبل الرسالة. إذن أراد اتفق أن يذهب إلى من؟ إلى كاهن في جهينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، فيتحاكم إليه. فنزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. إذن هذا هو سبب نزول الآية. وقيل، هذا قول ثاني، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. تعرفون كعب بن الأشرف؟ ما ذكرنا؟ ذكرنا كعب بن الأشرف منه؟ أنت ما سمعت الخطبة. كعب بن الأشرف ينتسب إلى من؟ إلى بني، إلى بني النظير، إلى بني النظير، أمه نظيرية، إلى بني النظير، وكان عدو للإسلام والمسلمين، وكان يؤلب العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انهزام قريش في بدر، فكان ينشد الأشعار، وكان يحث المشركين أن يأخذوا بالثأر، وكان يرثي قتلاهم، يعني يبكي عليهم على قتل المشركين في بدر في أشعاره، يعني يحمس عليهم. فانتقض عهده بذلك حتى آذى الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم: من لي به؟ فقام من؟ محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، فقال: تريد أن أفتك به يا رسول الله؟ قال: نعم. فذهب وانطلق مع أخيه من الرضاع ورجل آخر، ونزلوا إليه، نزلوا إليه، واتفقوا قبل ذلك على خطة بأن يتظاهروا له بأنهم ذو حاجة ويحتاجون إلى قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ ها؟ خبيث. قال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف يسب ابن أحدنا في وسق من تمر أو وسقين فيقال: يا من رهنت في كذا وكذا من التمر؟ قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نرهنك اللأمة. مش اللأمة، السلاح. شوف هذا الذكاء، حتى إذا أتوا به ما لا يكون ثم تريبة. وفعلا نزلوا إليه ووفقهم الله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم. هذا كعب ابن الأشرف. إذن قال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر. ما شاء الله، يعني استقر الرأي على من؟ على الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. نترافع إلى عمر، فذكر أحدهما القصة، يعني أنهما لما ذهب إلى عمر، واحد قص القصة لعمر، قال له: يا عمر، صار كذا وكذا بيني وبين هذا الرجل، وجئنا نتحاكم إليك. فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ صحيح، لم ترضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. وفي لفظ أنه خرج إليه أعزل، يعني ما عنده سيف ولا شيء. فلما تحاكم إلى عمر قال: ألم ترضى بحكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أعود إليك في التو، أنا أدخل آتيك بحقك، ما تخاف. فلما خرج فتح الباب وضرب عنقه على طول بدون نقاش. ليش؟ لأن هذا الرجل أظهر كفره، ويعد مرتدا، إذ أنه لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما لأنه قد يقول قائل: كيف فعل عمر ذلك بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. وكيف يفعل عمر ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، والإمام هو الذي ينفذ الحدود؟ ثلاث، أحسب كم عندك؟ أيه، وجاء الثالث. السؤال الثالث: قد يقول قائل: كيف يقتل عمر هذا الرجل من المنافقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما أشار عمر بقتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى قال لا حتى لا يقول يقال محمد إن الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. فهذه ثلاث إشكالات. إشكالات أم لا؟ الإشكال الأول ما هو؟ كيف يفعل عمر ذلك ولم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له؟ الجواب على ذلك أن هذا محمول على شدة غيرة عمر، فما وقع على سبيل شدة الغيرة بإنسان ليس بيننا وبينه عهد يغتفر. يغتفر ولا ما يغتفر؟ يغتفر. ولذلك الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمرأة اليهودية والرجل الآخر أيضا عدا عليهم من الصحابة من عدا دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل شيء يستأذن به ولي الأمر، لأنه قد تكون الغيرة دافع للإنسان بشرط أن يكون هذا الفعل تتحقق به المصلحة وتزول به المفسدة زوالا متحققا، فهمتم؟ وفقه الصحابة ليس كفقه غيرهم من الناس، هذا لابد أن نفهمه، أن فقه الصحابة ليس كفقه غيرهم من الناس. ما يأتي إنسان اليوم يتصرف تصرف عشوائي فيأتي يريد أن يصلح فيفسد من حيث أراد الإصلاح ويقول والله عمر فعل هذا، نقول عمر وأنت ها سواء، وفهم عمر وفهمك أنت سواء، هذا أولا. ثانيا الجواب على هذا أيضا من وجه آخر، نقول المرحلة مرحلة مدنية، والسيادة للمسلمين، والبلاد بلاد إسلام، والحاكم فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر أظن أنه سمع شيئا كثيرا يقوله المشركون في مكة ولم يفعل شيئا، مع أنه كان قادرا على الفتك، وكان يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذى، ومع ذلك لم يتصرف مثل هذا التصرف في مكة، لأن الظروف تختلف، فظروف المرحلة المدنية ليست كظروف المرحلة المكية. مكة والمدينة سواء بالجو لا. الإشكال الثاني نقول كيف يفعله عمر والإمام هو الذي يطالب أو هو الذي يأمر بتنفيذ الحدود في الأصل، هو الذي يأمر. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ نقول قد يقع هذا، قد يقع مثل هذا حتى ولو بغير إشارة ولي الأمر، فإنه ثبت أن حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية سحرتها فأمرت بقتلها، وكذلك جندب الخير الذي قتل الساحر. نعم، فقد يرد مثل هذا التصرف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دون أن يشير الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وإذا لم يقر فحينئذ يكون فيه تصرف. ولذلك لما قتل عمرو بن أمية الضمري، من قتل؟ رجلين من بني كلاب. من؟ من بني عامر. من بني عامر حينما رجع ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل في بئر معونة حينما عدا المشركون على 70 من قراء الصحابة، قتل رجلين بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقره؟ لا، ولذلك خرج ليدفع ديتهما. ها؟ من؟ أسامة. ولكن هذا كان في غزوة. لا، هذا كان في غزوة. الذي في غزوة هذا أمره ظاهر، لأنه يخرج الغزو والمواجهة يعني متوقع، والتقاتل والاقتتال متوقع، الغزوة ظاهر أنهم سيلتقيان، أن الصف سيلتقي مع الصف وأن الرجل سيلتقي مع الرجل. أما أن يفتك برجل هكذا بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إشارة، هذا أقول نادر أولا، وينظر فيه إلى المصالح وإلى الاجتناب ودرء المفاسد. الإرادة الثالثة أو الإشكال الثالث ما هو؟ هذا إشكال. نقول إذا كان من المنافقين والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لا نقتلهم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فالجواب على ذلك أن هذا لم يعد منافقا، هذا صرح بالكفر. ففرق بين المنافق وبين إيش؟ من يصرح بالكفر. ولذلك من صرح بالكفر فكأنما أعلن الردة، لأن هذا الرجل صار ممن فارق الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو الجواب، يقال إن هذا الرجل أظهر الكفر، لأنه إذا رضي بأن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ ها؟ أنه لا يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فهو كافر. واضح؟ نعم يا أحسن. أي نعم، هو على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام هدف في سياسته لكثير من الأمور، ليس إلا من أجل أن يقال أولا حفاظا على سمعته عليه الصلاة والسلام وسمعة المسلمين، لأن هؤلاء كانوا يشهدون الصلوات، يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرجون للغزو واندسوا في صفوف المسلمين، فمن الحكمة ألا يقتلوا، لأنه إذا قتلوا أو قد يقع فيه تنفير من الإسلام، يقال كيف يصلي، كيف يقتل إنسانا يصلي معه، فكان جهاد المنافقين بماذا؟ باللسان. المنافقون لا يجاهدون بالسنان، بل يجاهدون بماذا؟ باللسان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يقع التشديد على المنافقين باللسان، هذا شيء. وكذلك لأن ابن سلول كان معظما في قومه، كان سيد الخزرج ويخشى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له أتباع افتتنوا به وأعجبوا برأيه، فيخشى عليه الصلاة والسلام أن، ولذلك كان مطاعا. شوف في أحد ماذا صنع، عاد بثلث الجيش، كم عدد العائدين؟ 300 رجل يعودون مع أبي عبد الله بن أبي، إذن هذا عدد ليس بالهين، هذا يدل على أن له تأثيرا في الناس، ومثل هذا ينبغي أن يترك ويصبر على أذاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى المصلحة العامة. طيب، إيش بقي لنا فيه مسائل نأخذها بسرعة. الأولى تفسير آية النساء، إذن في 3 إشكالات لو كتبتموها حتى تناقشوا فيها، فيه مسألة. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فعرفت ما هو الطاغوت، كل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله فهو طاغوت، وكل من تبع غير كتاب الله وسنة رسوله أو كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، وكل من أمر الناس باتباعه على غير الحق فإنه أيضا طاغوت. هل يمكن أن يكون العالم طاغوت؟ أي نعم. فمثلا رؤساء المبتدعة، رؤساء أهل البدع والذين يزينون للناس البدع، قد يكون عندهم علم ولا ما عندهم علم، قد يكون عندهم علم، هؤلاء لهم أتباع، شو يسمون؟ هل يقال إنهم طواغيت؟ نعم إنهم طواغيت، يقال إنهم طواغيت. وش بقي؟ قال الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إنهم قالوا إنما نحن مصلحون، وقد استفدنا من الآية عدم الاغترار بماذا؟ عدم الاغترار بكل من ادعى دعوة، ليس كل من ادعى دعوة قبل الدعوة. إذا قالوا نحن مصلحون نقول سيد المصلحين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد المصلحين. كل إنسان يدعي أنه سيصلح الأمة، كثير من الناس يدعون الإصلاح اليوم، هذا الطريق جيد وهذا الطريق يرد الناس إلى الله وهذا الطريق يزيد الإيمان، نقول إذا لم يوافق ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في القول والعمل فليس فيه إصلاح، حتى وإن رأيت له أثرا إيجابيا من بعض الأمور، لكن العاقبة إيش؟ لا تجدها كذلك، فقد يكون فيه صلاح من جهة لكن من جهات أخرى لا يكون فيه صلاح، لا يكون فيه صلاح. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقد سبق. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وذكرنا وصم ووصف حكم غير الله أمين بأنه حكم جاهلي وأن ذلك من وجهين. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. منين هذا؟ ها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أحث نفسي وإياكم بعد إكمال شرح هذا الباب أن يكون تحاكمنا في كل مسألة إلى الكتاب والسنة، والمسألة لا يخاطب بها أولياء الأمور في القصور فقط، قبل أن نطالب الحكام والسلاطين والأمراء بتحكيم الشريعة. هل حكمنا الشريعة في المساجد؟ ترى الناس يتنازعون في المسجد على الإمامة، هذا يحب يأم وهذا يحب يأم، وهذا يريد أن يكون إمام وهذا يريد أن يكون إمام. طيب إذا وقع النزاع بينهم هل يجب أن يتحاكموا إلى الله ورسوله؟ ها؟ هذا هو الواجب إن كانوا حقيقة مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فماذا نقول لهؤلاء المتنازعين على الإمامة؟ نقول اتقوا الله ربكم واجلسوا بين أيدينا وسوف نحكم فيكم بالكتاب والسنة. كم تحفظ أنت من القرآن؟ كم تحفظ أنت؟ وكم تحفظ أنت؟ أسمعنا أنت وأنت أسمعنا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا قالوا نحفظه جميعا كل واحد يحفظ القرآن ما شاء الله، نقول نأخذ الأحسن الأقرأ والأجود في القراءة الذي توافق وتطابق قراءته القراءة الصحيحة. فإذا كانوا كلهم متقنين ماذا نقول؟ لا، قبل السنة، قبل السنة. نقول نسألك، يقول تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ما معنى لواذا؟ تحفظها انت في سورة النور هذه؟ لا يدري. طيب انت انزل. طبعا هكذا الامتحان. نسأله عن تفسير آية في كتاب الله، والليل وما وسق. وش الوسق انت؟ ها؟ نسأل. فلابد العلم بكتاب الله يشمل القراءة في الحفظ والتلاوة والعلم بمعانيه بلا شك. فإذا كانوا جميعا ما شاء الله لدرجة كلهم استووا، فأقول عليه الصلاة والسلام فإذا استووا فأعلمهم بالسنة. يلا كم تحفظون الأحاديث؟ أعطينا أحاديث الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج، إلا بس ما نطالبك بالمعاملات إلا الأركان الخمسة حتى تعلم الناس. استووا جميعا في السنة في الحفظ، نعود إلى مسألة المعنى وهكذا. فإذا استووا ها يضحك الله المستعان. إيش نقول؟ وش لعب هي؟ لا ما في قرعة، أصبر قبل القرعة. إذا استووا في السنة لا أقدمهم هجرة. طيب الهجرة ما في مشكلة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نقول أكبرهم سنا صح، لكن ليس شرطا، إن كان واحد فيهم أكثر علما وأكثر معرفة فهو الذي يقدم. هكذا خلاص. إذن فصلنا مسألة الإمامة، تحاكمنا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فولينا علينا من خيرنا والحق بالإمامة منا لأننا سنثاب جميعا. إذ أن القوم إذا أمهم رجل وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. هكذا روي الحديث رواه أحمد في المسند، إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. طيب وقع نزاع على الإمامة، نتكلم عن المساجد قبل أن نتكلم عن القصور. وقع تنازع عن الأذان، واحد يقول أذن والآخر يقول يأذن، إيش نقول؟ نفس الشيء، تعالى أذن أنت. الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي اعتبره في هذه المسألة؟ حسن الصوت كما علم أبا محذورة لأنه كان حسن الصوت، وكما أشار على عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا لأنه كان عنده صوت. يلا أذن. فإذا كانوا كلهم ما شاء الله نقول نسأل الآن عن أحكام الأذان. يلا أعطينا أحكام الأذان أنت. فإذا استووا ماذا نصنع؟ نقول يمكن أن نوكل واحد يؤذن مثلا للفجر يتقاسمون ولا حرج. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أكثر من مؤذن، كان يؤذن بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم كذلك، كان ثلاث مؤذنين يؤذنون على عهده عليه الصلاة والسلام لا بأس. طيب فلو قال نتقاسم الأذان، كل أذان هو 15 جملة، خذ أنت 7 وأنا 7، نقف جميعا، أنت قل 7، الله أكبر الله أكبر، هذا يقول الله أكبر الله أكبر. أجيبوا يا جماعة، يصح؟ قال العلماء لا يصح، لا يجوز أن يتشارك فيه اثنان، فهمتم؟ وعلى هذا نقيس في كل المسائل. طيب هل هذا الآن متحقق في المساجد؟ ها؟ غير متحقق. الناس يأبون أحكام الله في بيوت الله، أحكام الله يأبونها، فكيف نطالب الزعماء بتحكيم أحكام الله الذين هم بعيدون عن المساجد؟ ولذلك علينا أن نصلح أنفسنا قبل كل شيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكامهم ولا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. وقال عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكيفما تكونوا يولى عليكم. نسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياكم، أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يولي علينا خيارنا ويكفينا شر شرارنا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تناقشون في هذا الباب غدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه؟ ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقش أولا في الباب الذي سبق. الباب الذي سبق ما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى ترجمة غير أنه بوب ثم أتى بآيات كريمة وحديث وأثر كذا؟ طيب ما هو هذا الباب؟ يوسف ما الذي استدل به المؤلف رحمه الله؟ طيب ومن الآيات أيضا، هذه آية استدل أيضا بقوله تعالى استدل أيضا، واستدل أيضا صح؟ هذه 4 آيات. ما الذي أراد المؤلف رحمه الله بسياقها والاستدلال بها؟ مالك مالك إذن الباب الذي سبق تكلم فيه المؤلف رحمه الله بما استدل، أراد أن يبين حكم من أطاع الأمراء والعلماء فيما يخالف شرع الله من تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وأتى على ذلك بأدلة، ها كما سبق، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ها أربابا من دون الله، وحديث عدي بن حاتم كذلك. طيب، وفي هذا الباب أراد أن يبين ماذا؟ أراد أن يبين حكم من أراد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ المناقشة في الآيات. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ الاستفهام التعجب. من أي وجه؟ من أي وجه؟ أحسنت. والذي وجه للإمام موجه للمأموم. تمام. طيب، يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، يلا، يدعون، يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. المراد سعد. نعم، وما أنزل من قبلك. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون التحاكم إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت لغة واصطلاحا؟ نعم، أولا الطاغوت من حيث الصيغة اللغوية ايش تسمى هذه؟ هل هي اسم تفضيل، صفة مشبهة، صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة. هي مشتقة من أي شيء؟ من الطغيان. ما هو الطغيان؟ مجاوزة الحد. دليل ذلك: إنا لما حملناكم بالجارية، يعني لما جاوز الحد، صح؟ فالطاغوت هو كل من تجاوز حده. بماذا عرف الطاغوت عند العلماء؟ ميلود، خلي قبل هذا، أريد تعريفات. وقيل الكهنة، أحسنت. يلا، من يعيد هذا التعريف؟ أين أمين؟ ما رأيته. يلا أمين، من هو الطاغوت؟ احرصوا على حفظ التعريفات الجامعة، هذا يسمى بالتعريف الجامع. التعريفات الجامعة تجعلونها عندكم لابد من حفظها، تكون كالحد المضطرد، تكون كالحد للشيء، مضطرد ينعكس ولا ما ينعكس؟ ها؟ لا ينعكس ولا يضطرب. احرصوا على هذه التعريفات الجامعة، فهي نافعة جدا. من حفظ هذا التعريف؟ يلا أكرم. أعد يا إسماعيل. إذن الطاغوتية إذا صح التعبير، أو الطغيان يكون في أحد أمور ثلاثة. أول قبل ذلك العبادة، الثاني الاتباع، الثالث الطاعة. الأول نريد مثالا، سعد قبل القبور الذي يعبد من دون الله، العزة، العزة منات، ها اللات، هبل، صح، خوف وخفرع، تعرفون خوف وخفرع؟ ما تعرفون خوف وخفرع؟ خوفو خوفو ليس فوفو، فوفو فوفو أيضا. أنا والله أعرف اثنين منهم، قد أسمع يعني. درسنا هذا في التاريخ. خوفو أخفرة، هذه طواغيت الفراعنة التي نحتوا لها تماثيل ضخمة أمام الأهرام، معروفة هذا التمثال الضخم خوفو أخفرة، هذا الناس يشدون إليه اللحاء، وهذه صورة من صور الوثنية بلا شك، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، والرحال صارت تشد، لا تزال تشد إلا الأصنام، هذه أصنام بلا شك. طيب إذا كل ما عبد من دون الله فهو إيش؟ طاغوت. يرد عليك أن الملائكة عبدت، وبعض الأنبياء كعيسى بن مريم عليه السلام، فهل نقول ها؟ هل رضوا بذلك؟ لم ير... إذن إذا لم يرضى ليس بطاغوت. طيب هذا في العبادة. الثاني يوسف، صح، إذا أفتى بغير شرع الله واتبع فهو طاغوت. أو شديد هذا، الله يهديك، شديد هذا، لكن هذا مشروط بما لو كان لا لا، بما لو كان هذا الذي أفتى قصد مخالفة شرع الله عز وجل. أما إذا كان مجتهدا وبذل جهده إيش نقول؟ هل طغوت؟ أبدا، حتى لو اتبع، حتى ولو كانت هذه الفتوى ليست بصحيحة فإنه مأجور، لأنه حاكم اجتهد، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. وهل يلزمه هذه التفريع؟ هل يلزمه إذا تبين له خلاف ما أفتى به أن يعود في فتواه؟ يعني مستقبلا، لكن فيما مضى، يعني هل يلزمه أن يقول لمن أفتاه إني أفتيتك بكذا؟ لا يلزمه على الصحيح، دليلها قد سبق، سبق أن القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد أن الاجتهاد لا ينقض، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، دليلها قصة عمر في المسألة الحمارية، قال كيف؟ قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. طيب لكن إذا تبين أن الحق ينبغي أن يقول، ولكن لا بأس يقول، يعني هو غير ملزم بأن يتصل بكل من أفتاه إني أفتيتك بكذا فهو خطأ، لا، لكن فيما يستقبل يقال كنا نقول بكذا ونرى بكذا وكذا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة طلاق السكران، فإنه كان يقول به، كان يقول بأن الرجل إذا طلق امرأته وهو سكران طلقت، وهذه رواية في المذهب وعليها جماعة من الفقهاء، قالوا وهذا من باب الردع، من باب ردعه وزجره، ولكن الصحيح أن طلاق السكران لا يقع. لماذا؟ لأنه غير عاقل، وغير العاقل لا يؤاخذ بما يتلفظ به، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة قال وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. والسكران فاقد العقل أم لا؟ أجيبه فاقد، ولذلك لا تصح منه العبادة لو صلى، لا يصح منه الأذان لو أذن، لأنه فاقد للعقل. حتى قال الإمام أحمد كلمته المشهورة، قال كنت أقول بطلاق السكران ثم تبين لي خلاف ذلك.